وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية وعرى عن البرهانية أو اشتمل على قليل منها، بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية، وتكون تارة خطابية وتارة جدلية مع كونها برهانية. والأخيصة العقلية التي اشتمل عليها القرآن هي الغاية في دعوة الخلق إلى الله، كما قال: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، في أول سبحان وآخرها وسورة الكهف. والمثل هو القياس، ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام العقلاء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، ونزه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة، ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال. الوجه الرابع أن هنا نكتة ينبغي التفطن لها فإنها نافعة، وذلك أن المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل لها وصف ذاتي ووصف إضافي فالوصف الذاتي لها أن تكون مطابقة فتكون صدقة، أو لا تكون مطابقة فتكون كاذبة، وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق والحمد لله رب العالمين. وأما الوصف الإضافي فكونها معلومة عند زيد أو مظنونة أو مسلمة أو غير مسلمة فهذا أمر لا ينضبط، فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد علمها وهي مجهولة، فضلا عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمها، فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية أو مشهورة أو غير مشهورة أو مسلمة أو غير مسلمة أمور نسبية وإضافية لها تعرض بحسب شعور الإنسان بها، ولهذا تنقلب المظنونة بل المجهولة في حقه يقينية معلومة، والممنوعة مسلمة بل والمسلمة ممنوعة. والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق، لم يخاطب به واحدا بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات أو مشهور أو مسلم. فمقدمات الأمثال فيه اعتبر فيها الصفة الذاتية وهي كونها صدقا وحقا يجب قبوله، وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع، إذ قد يكون لهذا من طرق التصديق بتلك المقدمة ما ليس لعمر، مثل أن يكون هذا يعلمها بالأساس والرؤية وهذا يعلمها بالسماع والتواتر كآيات الرسول وقصة أهل الفيل وغير ذلك، فما كان جهة تصديقه عاما للناس أم كان ذكره جهة التصديق به كآيات الربوبية المعلومة بالأحساس دائما، وما كان جهة تصديقه متنوعا وحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها. وقد يقال في مثل هذا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن مخاطبة المعين قد يعلم بها ما هو عنده يقيني أو مشهور من اليقين أو مسلم منه. وبهذا يتبين لك أن تقسيم المنطقيين لمقدمات القياس إلى المستيقن والمشهور والمسلم ليس ذلك وصفا لازما للقضية، بل هو بحسب ما اتفق المصدق بها، وربما من قلب الأمر عنده، ويظهر لك من هذا أن ما يشهدون عليه أنه ليس بيقيني أو ليس مشهورا وليس مسلم ليست الشهادة صحيحة، إذ سلب ذلك إنما يصح في حق قوم معينين لا في حق جميع البشر. وكذلك شهادة عليه بأنه يقيني أو مشهور أو مسلم إنما هو في حق من ثبت له هذا الوصف، وأيضا القياس حق ثابت لا يتبدل، وما يقول هؤلاء يتغير ويتبدل ولا يستمر، اللهم إلا في الأمور التي قضى سنة الله باشتراك الناس فيها من الحسابيات والطبيعيات. وهذان الفنان ليسا مقصود الدعوة النبوية، ولا معرفتهما شرطا في السعادة ولا محصلا لها، وإنما المقصود الفن الإلهي، ومقدمات القياس فيه هي من القسم الأول الذي تختلف فيه أحكام المقدمات بالنسب والإضافة، فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظيم القدر. يوضح هذا الفصل أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسول المبلغ له من الملك والبشر، فأضافه إلى الملك في قوله: فلا أقسم بالخنس الجواهر الكنس، إلى قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهذا جبرائيل، فإن هذه صفاته لا صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون، أضافه إلينا امتنانا علينا بأنه صاحبنا، كما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، فهو محمد أي بمتهم. وعلى القراءة الأخرى ببخيل، وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا، وهو العقل الفاعل الفائض، وهو من تحريف الكلمة عن مواضعه، فإن صفات جبرائيل قد تقدمت، وإنما هذا وصف محمد. ثم قال: وما هو بقول الشيطان الرجيم، لما أثبت أنه قول الملك نفى أن يكون قول الشيطان، كما قال الشعراء: نزل به الروح الأمين